طهرت من الحيض بعد صلاة العصر بساعة، هل أصلي الظهر والعصر؟ نعم إذا طهرت المرأة من حيضها ونفاسها في العصر فإنها تصلي الظهر والعصر لأنها من ذوات الأشهر تصليهما، وهكذا إذا طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء، هكذا أتى بهذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر ظاهر، كالمريض يصلي جماعة أخيه إذا نشط في وقت العصر صلى مع الظهر وجاز له تأخير الظهر مع العصر، وهكذا إذا أخر المغرب مع العشاء فهي من جنس المريض من جنس المسافر، وهي أشبه شيء من المريض لأنها معلومة بأمر ليس لها فيه اختيار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.